نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. برنامج سؤال على الهاتف. سؤال على الهاتف. بالنسبة لليلة القدر يا شيخ، هل هي تتنقل في الشهر الواحد في رمضان، في العشر الأواخر من رمضان؟ نعم، أصح الأقوال أنها تتنقل، بمعنى أنه ربما تكون في عام 16 ليلة 21، وفي عام 17 ليلة 25، وفي عام 18 ليلة 27، وفي عام 19 ليلة 29، أو تكون ليلة 22 أو 24 أو 26 أو 28 أو 30. لا أنا أقصد، ولكن لا تكون مرتين في ليلة واحدة في سنة واحدة أبدا، يعني لا يمكن أن تكون في سنة واحدة ليلة 21 وليلة 23، لكن تكون في إحدى الليالي، ليست مثلا ليلة 27 دائما، ولا ليلة 21 دائما، ولا ليلة 26 دائما، لا.